طيب شباب، قبل ما ندخل في أقسام الضعيف، ما هي شروط الصحيح؟ اتصال، سند، و عدالة، ضبط، عدم الشذوذ، عدم العلم. طيب، أسباب الضعف تكون عكسها تقريبا، صح؟ الحين قلنا أسباب الضعف، للعلماء اجتهادات كثيرة في بيان أسباب الضعف، نذكر بعضها. منهم من أرجع الضعف إلى ستة أمور: أولا الصدق، سقط في السند، ثانيا القدح، العدالة، ثالث القدح، الضبط، ورابع الشذوذ، خمسة العلة، السادس. الحين هاي الخمسة من وين خذيناها؟ تعريف صحيح عكسناها، صح؟ يبقى الصنعاني. طبعا هذا كلام منه الصنعاني. الصنعاني أرجع الضعف إلى ستة أمور في كتاب نتائج الأفكار، هذه نظر فيها إلى الصحيح، بعدين نظر إلى الحسن. إحنا قلنا الحسن لغيره طريق ضعيف مع شو؟ مع ضعيف آخر. هو قال مجيء طريق آخر للضعف المنجبر. إذن جعل أسباب الضعف، أو العكس، عدم مجيء. لو جاء يتقوى، عدم مجيء. هذا نجي طريق آخر للضعف المنجب. عندنا الحافظ حكمي، تعرفون الحكمي ولا ما تعرفونه؟ صاحب المعارج والسلم، هذه تقاسيم للعلماء في بيان أسباب الضعف. الصنعاني جعلها ست للنظر إلى تعريف الصحيح وعكس الشروط، ونظر إلى الحسن وأضاف عدم مجيء طريق آخر للضعف المنجبر. الحكمي جعلها ثلاث: السقط والقدح في العدالة والقدح في الضبط. وهذه ذكرها الحكمي في المنظومة، في اللؤلؤ والمكنون من أحوال المسانيد والمتب. وابن حجر جعلها ترجع إلى السقط والقدح في الراوي. ابن حجر شو يقول؟ يقول إن الضبط والعدالة والشذوذ والعلة هذه كلها قدح في جو في الراوي، فتجتمع في الراوي ويبقى ماذا؟ السقط من السنين. طيب، إذن السبب الأول اللي يشتركون فيه الثلاثة شو؟ السقط. هذه الصفة. السقط في الحديد غير وفي الفخ غير. السقط يا شباب، قد يكون سقط ظاهر والسقط خفي. احنا عرفنا الشرط الاول الاتصال، فاذا حدث السقط انقطع الاسناد، وهذا السقط هنا في الظاهر يسقط راوي ما موجود في السند، وهذا يدل ان ما في لقاء بين الراويين او عدم معاصرة بين الراويين. اما الخفي لا، في لقاء، في لقاء وفي معاصرة، لكن ما في ماذا؟ سماع. فهنا لذلك سموه خفي، صعب تتوصل له. الحين لو تعرف شخص جلس مع فلان بس تم ساكت طول المجلس، هني انت ما تعرف هل روى عنه ولا لا، لذلك سموه ماذا؟ خفي. هني اصلا ما شافه، ما دخل بلدته، ما التقى فيه، بينهم سنة، بينهم ست أشهر، تعرف أنه خلاص ما سمع هذا، أصلا ما حصل اللقاء بينهم. فسموا السقط، قسموا إلى هذين القسمين، الظاهر والخفي. طبعا الشباب هم باعتبار الإسناد، لماذا جاء هذا التقسيم؟ نحن قسمنا الإسناد في السابق البداية والنهاية، البداية عند المصنف والنهاية عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالسقط قالوا إما أن يكون في البداية وإما في النهاية، فإذا كان في البداية سمي المعلق اللي مضى معانا، وإذا كان في النهاية يسمونه المرسل. الاحتمال الثالث أن يكون في الوسط، إذا كان السقط في الوسط فله صورتين، يا أما راويين وراء بعض يكون ساقطين وراء بعضها، هذا يسمونه المعضل، يا أما راوي واحد مو بعد التوالي. جيد، هذا الإسناد إذا سقط من عند البخاري عند الترمذي شيخه سقط، أول شيء نسميه معلق. إذا هنا من جهة الصحابي حدث السقط نسميه المرسل. إذا في وسط الإسناد ننظر هل اثنين وراء بعض سقطوا، إذا كانوا اثنين نسميه المعضل، وإذا كان واحد نسميه ماذا؟ المنقطع. هذا تقسيم ماذا؟ السقط الظاهر في السند، هذا اللي بناخذه اليوم إن شاء الله. المعلق مضى معانا، قلنا ما سقط من مبتدأ إسناده جاء في التعريف واحد فأكثر ولو إلى آخر السند، ممكن البخاري يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال الصحابي قال قتادة، وقلنا هذا ضعيف المعلق إلا إذا كان في الصحيحين فله حكم خاص بيناه. هذه الصورة العامة واضحة. المنقطع إذا كان واحد، أي واحد، واحد شو أي ممكن أكثر واحد بس ما يكون على التوالي، ما يكون على التوالي، يعني ممكن واحد يسقط، واحد هني واحد هني واحد هني بس مو بورا بعض، إذا حدث توالي يصبح معضل، إذا كان منفرد يسمى منقطع. وليد ما راجعتم الاسم؟ راجعت. والله زعلانين عليك في الحديث ما نزلوا. نعم. ما بخل. السقط الظاهر قلنا يشمل أربع صور، المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل، فإما أن يكون السقط من البداية يسمى المعلق، وإما من النهاية يسمى المرسل، وإما من الوسط، الوسط له صورتين وسط الإسناد، يا أما يكون اثنين متواليين عقب بعض فهذا يسمى المعضل، وإما يكون واحد منفرد يسمى المنقطع. وإذا كان أكثر من اثنين في شو؟ اي نفس الشيء معضل، يعني اثنين فاكثر، اذا ليس على التوالي منقطع ولو اكثر من مكان. طيب نقرا الان في الكتاب. لا ان شاء الله بعدين. ليش مستعجل على المطروح؟ تسأل عن الباطل ولا اصل له مطروح كله. المرسل اقرا يا محمد. النوع التاسع من المرسل. اتفق علماء الطوائف على ان قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعله يسمى مرسلا. بس هذا تعريف المرسل، هو قول التابعي قال رسول الله. لا، هو قول التابعي قال رسول الله. قول التابعي قال. طبعا قول اتفق علماء الطوائف يعني علماء المحدثين، طوائف المحدثين وليس بقية العلوم. إذن التعريف هنا قال قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا هو قول التابعي قال رسول الله. هنا التابعي لو جاءنا الزهري ولا سعيد المسيب فقال قال رسول الله، لماذا طبعا عديناه من الضعيف؟ ها؟ لا، لاحتمال سقوط التابعي مع الصحابي، لاحتمال سقوط التابعي مع الصحابي، لأن لو ساقط الصحابي ما يضر، الصحابة كلهم عدول ثقات، جهالة الصحابي، إبهام الصحابي، عدم المعرفة بالصحابي هذا لا يضر، لكن هنا احتمال أن هذا التابعي سمع من تابعي ثاني وسمع من الصحابي بعدين من النبي صلى الله عليه وسلم، لدخول هذا الاحتمال أدرجوه في ماذا؟ في الضعيف، لوجود هذا الاحتمال. لكن لو نحن الآن تأكدنا أن الذي سقط من الإسناد هو صحابي خلاص انتهى الموضوع، ما في إشكالية، الصحابة كلهم عدول وإحنا ما ننظر فيهم أصلا، ما ننظر فيهم من جهة الجرح والتعديل، لكن التابعي ننظر فيه ولا ما ننظر؟ ننظر، قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، يختلفون يعني. نعم. هنا الحين نأتي المسألة. طبعا هنا قول التابعي الكبير، أول شيء لازم تعرفون في علم الحديث التابعين ثلاث طبقات، أكابر التابعين، أصاغر التابعين، أواسط التابعين، جيد؟ وهؤلاء وهذا التقسيم يرجع إلى كثرة الرواية، فمن روى عن عدد كثير من الصحابة سمع عدد كبير من الصحابة يسمونهم الأكابر، واللي سمع عدد قليل من الصحابة يسمونهم الأواسط، واللي سمع عن واحد أو اثنين يسمونهم أصاغر التابعين. فالصغر والكبر لا يرجع إلى العمر وإنما يرجع ماذا؟ السماع. فإذا سمع عن الكثير يسمونهم الأكابر مثل سعيد المسيب، ومن دونه الأصاغر الأواسط ثم الأصاغر. فهنا مسألة، هل الحديث المرسل خاص برواية التابعي الكبير؟ يعني لازم تابعي كبير يقول قال رسول الله حتى نقول هو مرسل؟ هنا ذكر ماذا؟ قال قول التابعي الكبير، لكن جمهور المحدثين على أن جميع التابعين يعد قولهم قال رسول الله مرسل، سواء الأصاغر والأكابر والأواسط كله يعتبر إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر ماذا؟ مرسل. هذا القول قول ابن الصلاح، لكنه قول مرجوح، قول مرجوح. طيب واحد يقول إن شو الفائدة؟ ليش ذكروا لك الكبير دون الصغير؟ قالوا لأن هذا الكبير يقلل نسبة الضعف، قلل نسبة الضعف. يعني الحين لو قلنا تابعي الصغير ممكن هذا التابعي الصغير سمع عن تابعي وبعدين عن تابعي وبعدين عن صحابي لأنه صغير، صح؟ لكن تابع الكبير الغالب سمع من شو؟ من الصحابة. فقل دائما في علم الحديث يقولون إذا قصر الإسناد قل احتمال الضعف فيه، قل احتمال الضعف فيه. ولذلك شو يقولون؟ يقولون موصولات الإمام مالك في الموطأ الأصل فيها الصحة، الموصولات في موطأ الإمام مالك الأصل فيها الصحة. ليش؟ قالوا لأن أغلب أسانيد مالك ثلاثية وثنائية، أقصر الأسانيد، الأسانيد اللي عند مالك لا يحلم بها البخاري، عنده كلها ثنائية وثلاثية، وهذا طبعا يسمونه علو سند، ويعني قرب يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شخصين، فأسانيده عالية، فكلما قل الإسناد احتمال الضعف يكون ماذا؟ أقل. فقاله الكبير يعني هذا أقل، مع احتمال الضعف هو ناشئ ناشئ عند الصغير والكبير، لكن في الكبير ماذا؟ أقل. طيب إذن هذا المرسل إن إذا سمعنا تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سقط قبله فهو منقطع، وإن كان أكثر فمعظم ومنقطع. بس يكفي يكفي. الحين ليش قاعد هالكلام؟ احنا عرفنا الحين أن المرسل السقط من وين يكون؟ من نهاية السنة، نتفق على هذا صح؟ هنا قاعد يكرر هذا الكلام، يقول أن السقط لابد أن يكون من نهاية السند من جهة الصحابي، ها، حتى نسميه ماذا؟ مرسل. وإذا كان السقط قبل يقول احتمال أنه يكون منقطع أو معضل، نفس الرسمة، يا ما يكون معضل أو منقطع. طيب شو الفائدة هذا الكلام؟ احنا عرفنا من التعريف أن السقط يكون ماذا؟ في النهاية. والحين هو يأكد هذا الأمر، يقول فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال حاكم وغير محدث لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي، فإن سقط قبله فهو منقطع أو معضل. يعني ليش قاعد يقول هذا الكلام؟ عشان يجيب الفرق بين تعريف الفقهاء والمحدثين. الفقهاء لهم تعريف خاص، والمحدثين لهم تعريف خاص. الفقهاء شو يقولون؟ شو المرسل عندهم؟ يقولون هو قول غير الصحابي قال رسول الله، قول غير الصحابي قال رسول الله. هذا شو يشمل؟ اللي قبله كله صح، يشمل كل أنواع ماذا؟ الانقطاع. فيكون المرسل عند الفقهاء مفهومه شو؟ واسع. المحدثين يقولوا لا بس عند النهاية هذا مرسل. الفقهاء يقولوا لا، لو جانا واحد من أتباع التابعين وقال قال رسول الله مرسل، لو جاء البخاري قال قال رسول الله يعتبرونه شو؟ مرسل. فمفهوم المرسل عندهم يشمل أي انقطاع وين؟ في السند، في السند، أي انقطاع في السند. أما المحدثين لا، يخصونه في جهة ماذا؟ الصحابة من نهاية السند. إذن هنا ذكر هذا الكلام عشان يبين الفرق بين طريقة الفقهاء وبين طريقة المحدثين، لأن بيمر عليكم في كتب الفقه الفقهاء في المغني ولا عند الذخيرة القرافي أي كتاب من هذه الكتب حصل قال مرسل أن يشمل أي نوع من أنواع ماذا؟ الضعف، سواء من الوسط من البداية، لأن مفهوم المرسل عندهم يساوي المنقطع العام في أي مكان من السند. كمل. والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل. الكل مرسل، يعني سواء منقطع معضل أي مكان كان فيه سقط يسمونه شو؟ مرسل. مرسل. أما عند المحدثين لا، لازم في النهاية. طيب. وبه قطع الخطيب. الحين شو قاعد يقول؟ يقول الأصل أن الفقهاء يقولون أن الإرسال في أي مكان في السند، هذا قول منه الفقهاء. يقول لا بس في ناس من المحدثين وافقوا الفقهاء. منو هذا؟ الخطيب. الخطيب ترك المحدثين وراح عند منه الفقهاء. وفي واحد ثاني اسمه ابن الأثير، هالاثنين. الخطيب البغدادي وابن الأثير يرون هذا القول أن المرسل يكون في أي مكان من السند ولا يختص بنهاية السند. هل هذا واضح؟ أبيجي واضح؟ أكيد. طيب الآن هو طرق مسألة احنا ذكرناها قبل شوية. احنا قلنا سواء كان تابعي صغير او كبير يعتبر حديثه ماذا؟ مرسل. هنا ذكر هذه المسألة، هل رواية التابعي الصغير يعتبر مرسل ولا لا؟ ذكر الخلاف، قال فالمشهور عند من خصه بالتابعي انه مرسل كالكبير، يعني رواية التابعي الصغير نفس الزهري إذا قال قال رسول الله يقول مرسل كالكبير. وقيل ليس بمرسل بل منقطع، هذا القول الثاني وهو قول ضعيف، لكن الجمهور رحمك الله الجمهور على أنه ماذا؟ مرسل، لأن قلنا يشمل كل التابعين وليس خاص بصغار التابعين. طيب المسألة اللي بعدها العزيز تقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمشهور عندما من خصه بالتابعي. خلصنا. وأما إذا قال وقيل ليس بمرسل بل منقطع، وإذا قال فلان عن رجل وأما عندكم أما ولا عندكم ما في وإذا يلا وإذا قال فلان عن رجل رجل عن فلان فقال الحاكم منقطع ليس مرسل، وقال غيره مرسل. شوف هذه المسألة، شوف الحين لو يقول لو قال مثلا مالك عن رجل عن ابن عمر، هذا الإسناد. الحين يقول لو جاء الإسناد بهذه الطريقة، مالك قال فلان صح مذكور اسمه، رجل هذا مجهول، هذا الرجل موجود بس شو مجهول، ما نعرف فيه جرح ولا تعديل، عن ابن عمر. طبعا الحين هذا الرجل موجود وين؟ قبل الصحابي، قبل الصحابي. فهني النووي يقول هذا الرجل المجهول هذا يقول شو نعتبره، مرسل ولا منقطع؟ أول شيء هني المسألة طبعا أصل الموضوع إحنا ما نوافقهم. لماذا؟ لأن هل المجهول ينزل منزلة المعدوم؟ يعني تعرفون شو قصدهم؟ يعني قصدهم أن هذا لما يقولون مجهول يعني كأنه ما موجود، إذا ما موجود يعتبر ماذا؟ سقط في السند. ولكن في الحقيقة هو شو؟ موجود، مجهول الحال، نجهل حاله أو نجهل عينه، فهنا الحكم على الراوي. فني ذكر قولين، البعض يقول أنه يعني يعتبر منقطع، والقول الثاني أنه يعتبر ماذا؟ مرسل، والقولين غير صحيحين كما قال العراقي. العراقي يقول نسمي هذا شو؟ إسناد متصل فيه رجل مجهول. ما شاء الله عليه، شوف كلامه صحيح فعلا، إسناد متصل فيه رجل ماذا؟ مجهول. ليش نقول مرسل ومنقطع وفي ما في أي سقط في السند؟ ما نستطيع نقول هذا الكلام، احنا لا نستطيع نحكم انه معلق او منقطع او معضل او مرسل الا اذا كان في سقط في السند. اما اذا الاسناد كامل ما نستطيع ان نجعله من اقسام ماذا؟ السقط. فقال العراقي واستغرب هذا القول الاقوال التي ذكرت، قال هو اسناد متصل في فيه رجل مجهول. طيب أقرأ عزيز. ثم المرسل. ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة صحيح، فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا او مرسلا. لا لحظة، وين رحت؟ خله او شايل المسألة. ما هو حكم الحديث المرسل؟ طبعا شباب الاقوال يعني باختصار ثلاثة اقوال عندنا، انه ضعيف مطلقا، هذا عند المحدثين. الثاني أنه صحيح مطلقا، وهذا قول أبو حنيفة ومالك. ذكر قولين، في قول ثالث للشافعي يقول صحيح بشروط. قول الشافعي مشهور عشان كذي ذكرته. شو الشروط؟ يقول التابعي كبير، له شاهد يعني إسناد ثاني، لا يخالف الثقات. الشافعي يقول طبعا القول الأول أن المرسل ضعيف مطلقا، المحدثين صحيح مطلقا عند أبو حنيفة ومالك. الشافعي يقول المرسل يكون صحيح إذا كان الراوي المرسل تابعي كبير، يعني صغار ولا واسط، لا له شاهد، في رواية ثانية قوي. الشيء الثالث لا يخالف الثقات، يعني هذا المرسل لا يخالف روايات ثانية إذا قورنا بها. طبعا هاي ثلاثة أقوال في المسألة. أه؟ كيف؟ الراجح ليس في هذه الأقوال، الراجح هو قول ابن تيمية والعلائي، قالوا أنه إذا كان المرسل يرسل عن ثقة فإرساله صحيح. المرسل إذا كان يرسل عن ثقة فإرساله صحيح، وإذا كان يرسل عن غير الثقات فينظر في الإسناد. هذا أشوفه أقرب الأقوال، النفس تطمئن له. وإن كان يرسل عن غير الثقات فينظر في الإسناد، هذا قول ابن تيمية والعلائي، أن لا يحكم مطلقا، لا يقال صحيح مطلقا ولا ضعيف مطلقا. نشوف في حال ماذا؟ المرسل. نفس يعني شوف الشافعي يرى التفصيل، نفس ابن تيمية والعلائي يرون التفصيل، يقول ينظر في حال المرسل، إذا كان يرسل عن الثقات العدول المشهورين يقبل إرساله، وإذا كان يرسل عن غيرهم فينظر في الإسناد. ينظر في شيوخه عمن يروي، اشتهر بالرواية عن من، شوف يعني في تراجم الرواة يقولون هذا لا يروي إلا عن الأئمة، هذا لا يروي إلا عن الحفاظ، هذا لا يروي إلا عن المجاهيل. يعني شفنا إذا كان المرسل يرسل عن ثقة، يعني التابعي يعني هنا السقط أكيد سيكون من التابعي. كيف؟ يعني في قوله إذا كان المرسل يرسل عن ثقة، نحن نتكلم عن التابعي. تابعي ثقة، تابعي ثقة. وهناك من التابعين لا تخاف. الجرح والتعديل يسري على كل الطبقات إلا الصحابة، لا تخاف. زين. طيب بعد ذلك من يقرأ لنا؟ هاني ويانا؟ لا ما أتوقع، مالك مشغول. يلا بعد ما ذكر الأقوال في حكم الحديث المرسل يذكر مسألة تقوي المرسل. إحنا مضى معانا الشباب أن النووي قال أن المرسل شو يتقوى ولا ما يتقوى؟ يتقوى. قال مرسل مع مرسل ماذا؟ يتقوى. اعتبره من الضعف المنجبر، ذكرنا مجهول الحال وسيء الحفظ والمرسل، مضى معنا بس انتم ما تذكروا صح. فذكر ان المرسل مع المرسل ماذا؟ من الضعف المنجبر. الحين يذكر لنا كيف ينجبر، شو صفات المرسل الثاني اللي يجبره، او ما هما المرسلان اللذان ينجبران. يلا هاني افتنا. هنا ذكر كيف المرسل مع المرسل يتقوى. الصورة الأولى أن يأتي مرسل في سقط والثاني موصول، إسناد موصول، عرفنا وين شو السقط، يعني ما ذكر هنا التابعي، الإسناد الثاني وصله خلاص، إسناد متصل. فيقول متصل مع مرسل شو يستوي فيهم؟ يتقوون. طيب هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية للتقوي شو قال؟ قال أو مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا، يعني مشايخ المرسلين في الحديثين مختلفين. الحين عندنا تابعي شيوخة من العراق وتابعي ثاني شيوخة من المدينة، يقولون عراقيين مدنيين يوف هذا نفس يروون نفس الحديث، فهذا المرسل يقوي هذا المرسل. ليش؟ لأن شيوخ هذا التابعي من بلد وشيوخ التابع الثاني من بلد آخر، لو كانوا من بلد واحد احتمال أن يتكرر ماذا؟ الضعف. نفس العلة موجودة، يمكن يتحدون في شو؟ في الراوي، يتحدون في الراوي. أما إذا تمايزوا هذا من بلد هذا من بلد فماذا؟ يتقوى، يحصل اعتضاد للمرسل. إذا ذكر صورتين، يا أما مرسل مع موصول، إسناد موصول وإسناد مرسل يتقوون، ويا أما اختلاف المشايخ، تابعي مشايخ من بلدة وتابعي ثاني مشايخ من بلدة أخرى، فمجيء هؤلاء يعني بلاد مختلفة يتقوون. واضح ولا كيمياء؟ طيب يا يوسف أيها الصديق. ويتبين بذلك صحة المرسل وانهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق فرجحناهما عليه إذا تحذر الجمع. أيوة يعني هذه يعني مبالغة يعني. وش يقول الحين؟ نو يقول إذا عندنا إحنا إسناد موصول، إسناد واحد جيد موصول صحيح، وعندنا إسنادين أحدهم مرسل والثاني تقوى فيه. طيب لا شك أن الأصل أن الحديث الموصول ماذا؟ هو الأصل، وأن المرسل هذا ضعيف ماذا؟ منجبر. فهنا النووي يقول نقدم هذا المرسل اللي تقوى على هذا الموصول، اصبر على الموصول. ليش؟ يقول لان هذا المرسل جاء من اسنادين، وهذا تفرد اسناد واحد، فيقول اثنين أقوى من واحد، لكن هني ما ينفع اثنين واحد. يعني ينظر إلى ماذا؟ قوة السند، ولا ينظر إلى قضية التفرد وقضية المشاركة. فهذا كلام النووي يقول إن إذا تعارض ممكن أن هذا المرسل يقوى على هذا الموصول، لكن مبالغة يعني. لا مرجوع، أيه. الأصل تقديم الموصول، في المرجحات الأصولية يقدمون الموصول على المرسل. لأن هذا لك ضعفاء يا أخي. نعم. ضعفاء. طيب كمل. هذا كله بغير مرسل مرسل الصحابي، أما مرسله فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح، وقيل إنه كمرسل غيره إلا أن يبين الرواية عن صحابي. طيب شو يقول؟ يقول الحين الكلام اللي مضى يتكلم عن مراسيل التابعين، تكلم عن مراسيل التابعين، لكن ما هو حكم مراسيل الصحابة إذا كان المرسل اللي أرسل هو صحابي؟ شوف الشباب، الصحابي قد يتأخر إسلامه، قد ما يحضر موقعه، قد ما يكون حاضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيروي الحديث يسمعه من صحابي آخر ويروي، فهذا يسمونه مرسل ماذا؟ الصحابي. يعني مثلا أم المؤمنين عائشة في البخاري قالت كان أول بدء الوحي، وين أم المؤمنين عائشة؟ وين شو بدء الوحي؟ أكيد سامعة من صحابي آخر، ابن عباس كان صغير فكان يسمع من كبار الصحابة ثم يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا في مرسل الصحابي الساقط يكون ماذا؟ صحابي. الساقط صحابي، وقلنا أن سقوط الصحابة يضر ولا ما يضر؟ ما يضر، لأن الصحابة كلهم ماذا؟ عدول ثقات، عدول ثقات. ما هو حكم مرسل الصحابي؟ قال أما مرسله فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح، ليس على المذهب الصحيح بس، على الاتفاق. نقل الأسنوي والنسفي الإجماع على هذا الأمر، الإجماع أن مرسل الصحابي صحيح، مرسل الصحابي صحيح، وإلا ضاعت نص السنة. كثير من الصحابة كانوا ماذا؟ صغار، اللي تأخر إسلامه واللي فنقلوا عن بقية ماذا؟ الصحابة. خالف بس واحد، قال وقيل كمرسل غيري، هذا واحد اسمه أبو إسحاق الإسفرائيني، أبو إسحاق الإسفرائيني، الهمزة على كرسي. فهذا أبو إسحاق الإسفرائيني خالف وقال إن مرسل الصحابي مثل مرسل شو؟ التابعي، لازم نتثبت فيه وننظر فيه. ولكن الجمهور مثل ما قلنا والاتفاق نقل على أن يعني له حكم الصحة، وعلى وجه الاتفاق، بل شنع العلماء على من قال أن مرسل الصحابي كمرسل التابعي. هذا أبو إسحاق الإسفرائيني، تعرفونه؟ أحسن. هذا رجل من العباد، أنا بذكر لكم شيء في ترجمته مر علي من زمان، ذكر الذهبي، شيء يعني خلي الواحد يراجع نفسه مليون مرة. أبو إسحاق الإسفرائيني لما كبر في السن وطعن في السن وجاءه المرض في بدنه، قال لما كبرت وطعنت في السن لم أكن أستطع أن أقوم الليل إلا بالبقرة وآل عمران. شوفوا، يقول لما كبرت في السن بسبب الضعف ما أقدر أقوم الليل إلا بالبقرة وآل عمران. فالله المستعان، أحسن الله عزاءنا في هؤلاء الأئمة وجلدهم وصبرهم على العبادة. طيب بعد ذلك النوع العاشر وليد. النوع العاشر المنقطع، الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعا. طيب هذا تعريف المنقطع، هذا تعريف عام قال الصحيح ولكنه ليس صحيح. شو قال في التعريف؟ قال أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعا. هذا التعريف يدخل شو؟ كل شيء صح؟ المعلق والمرسل والمعضل كل الأنواع ستدخل. ولذلك نقول التعريف الصحيح ما سقط من وسط إسناده راو فأكثر لا على التوالي. ما سقط من وسط إسناده راو فأكثر لا على التوالي. وبهذا التعريف نكون أخرجنا بقية الأقسام. لما نقول من وسط إسناده نخرج شو؟ البداية والنهاية، المرسل والمعلق. ولما نقول لا على التوالي نخرج ماذا؟ المعضل. فيبقى لنا ماذا؟ المنقطع. أما هذا التعريف مثل ما يقولون تعريف فضفاض، يعني ممكن يدخل فيه كل صور ماذا؟ الانقطاع. وهذا احنا ما نريده لأن التعريف واسع جدا. كمل يا وليد. وأكثر من يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابة. أيوة يقول يعني وين يكون الانقطاع؟ هذا ما في شك لأن أصلا في جهة الصحابي يكون ماذا؟ مرسل، لابد يكون ماذا؟ قبل في التابعي في أتباع التابعين وانت صاعد. كمالك عن ابن عمر وقيل هو ما اختل منه رجل قبل التابعي محذوفا كان أو منهما. شوف ردينا نفس الموضوع، ذكر تعريف قال هو ما اختل فيه رجل قبل التابعي محذوفا، ليه هني جيد؟ ها ما اختل فيه رجل يعني سقط منه رجل قبل التابعي يعني من أتباع التابعين، هذا يكون منقطع. يقول كان أو مبهما، نفس الصورة هاي المبهم يعدوه شو عندهم في حكم ماذا؟ المعدوم، في حكم المعدوم. احنا نقول ان المبهم موجود وليس من قبيل السقط، لكن السقط الحقيقي الحذف هذا صحيح. وقيل وقيل هو ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا، وهذا غريب ضعيف. أيوه صحيح هذا غريب. هذا تعريف شو؟ المقطوع. تذكرون المقطوع؟ شو المقطوع؟ شو المقطوع؟ المقطوع أيوه هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، قول أو فعل. وإحنا ذكرنا قبل في فرق بين المنقطع والمقطوع ولا ما في فرق؟ ذكرنا فرق، قلنا هذا من خصائص الإسناد وهذا من خصائص شو؟ المتن. فهنا يذكر النووي أن البعض جعل المنقطع والمقطوع بنفس المعنى وقال هذا قول ضعيف غريب، قول ضعيف غريب. مضى معانا نسبة هذا القول إلى الطبراني والشافعي، وقلنا النسبة إلى الشافعي يعني لا تصح لأنه كان قبل الاصطلاح و... بس أنتم ما تذكرون، أخشى أن تتراكم عليكم المعلومات. هذا العلم تسلسلي يعني مرتبط مع بعضه البعض. إن أحدثت فيه فجوة حدث في رأسك فجوة، يعني المعلومات ما تكون متصلة عندك. طيب يلا يا نايف النوع الحادي عشر. وين وين شيخ؟ وهو لحظة، إذا هذا التعريف قال هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، شو رأيكم في التعريف؟ ها؟ بس نضيف هذا الأمر، ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ومفروض نقول ما سقط شو؟ من وسط إسناده اثنان فأكثر على التوالي، على التوالي نضيف القيد وسط إسناده وعلى التوالي عشان نخرج بقية الصور. بعدين نعرف شو قال، ويسمى منقطعا ويسمى موصلا عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم. طيب قال ويسمى منقطعا، يسمى منقطعا على التعريف العام اللي ذكره ان المنقطع يشمل وين؟ اي مكان كان الانقطاع، فقال معضل يعتبر ماذا؟ صورة من صور الانقطاع. قال ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم. خليني اتذكرت مثال اعطيكم اياه، في سنن الترمذي في كتاب الحدود أخرج الترمذي عن حجاج ابن أرطأة عن عبد جبار ابن وائل ابن حجر عن أبيه أن امرأة استكرهت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد إلى آخر حديث طويل. هني الترمذي الشباب يخرج الحديث عن من؟ حجاج بن أرطأة. حجاج يروي عن من؟ عبد الجبار ابن وائل ابن حجر. عبد الجبار يروي عن من؟ من هو أبوه؟ وائل بن حجر. طيب هذا احنا الآن نذكر يعني هذه من طرائف الانقطاع اللي العلماء يذكرونه. الحين عبد الجبار يروي عن والده وائل ابن حجر، هل هذا عبد الجبار التقى بأبوه؟ الأصل أن الولد يلتقي بشو؟ بأبوه، صح؟ هذا عبد الجبار كان في بطن أمه فمات والده، ها؟ فمات والده، وولد عبد الجبار بعد وفاة والده بستة أشهر، ستة أشهر، يصبح في هذا الإسناد ماذا؟ انقطاع، انقطاع، لأن عبد الجبار ما سمع من ماذا؟ والده، ممكن سمع بطن أمه؟ الله يستر، فهذا الإسناد فيه ماذا؟ انقطاع، هذا مثال للانقطاع. شو؟ لا، أسقط واحد. في واحد يعني سامع من أبوه، هو شله قال بيقولون أنا سامع من أبوي، ما عارف إن علماء الحديث لا بيشوفون متى مولود شهادة الميلاد حسه بيمشي بس ما مشي. علم الحديث دقيق جدا ما يفوتهم شيء. شو تبي تصححها؟ لا لا ما يصح. طيب إذا هذا صورة الانقطاع منو كان يقرأ؟ نايف؟ يلا نايف. وقيل إن قول الراوي بلغني بقول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك قرار وكسوة تسمى عضلا عند أصحاب الحديث. طيب الحين ذكر وقيل يذكر مسألة هذه يسمونها الشباب في علم الحديث بلاغات الإمام مالك. بلاغات الإمام مالك هي الروايات التي يقول فيها الإمام مالك بلغني عن أبي هريرة كذا، بلغني عن ابن عباس كذا. نفس صورة المعلق بس ما فيها قال، بدل قال شو؟ بلغني. هذه البلاغات هنا الآن مالك يقول بلغني عن أبي هريرة، مالك يروي عن أبي هريرة، طبعا مالك من أتباع التابعين صح؟ فهنا في سقط، أكيد في سقط صح؟ لكن هل هنا السقط واحد ولا اثنين؟ انت اصبر الحين، واحد ولا اثنين؟ يحتمل، ممكن يكون واحد وممكن يكون ماذا؟ اثنين. في المعضل كم يكون الساقط؟ اثنين. إذن هذا المثال، هذا القول يكون صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأن احتمال يكون الساقط كم؟ واحد، وإحنا نبقى في المعضل سقوط كم؟ اثنين. يعني يقول بلغني، يعني مالك بلغني عن أبي هريرة، ليس كل بلاغات مالك الساقط فيها ماذا؟ اثنين، بعضهم ساقط يكون ماذا؟ واحد. فلا يصلح هذا القول، مع أن هذا المثال اللي ذكره مثال صحيح، لأن الساقط فيه اثنين، هو مالك عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن أبي هريرة، ساقط اثنين، محمد بن إسحاق عن أبيه عن أبي هريرة، فهنا ساقط اثنين، هذا معضل. لكن هل هذا يجري في كل بلاغات الإمام مالك؟ لا، لا يجري فيها. هذه البلاغات الشباب هي سبب تدني موطأ الإمام مالك. ليش خلوا موطأ الإمام مالك أنزل من المسند بهذا السبب، وخلوا أنزل من السنن؟ أسانيد الإمام مالك أسانيد عالية راقية لا يحلم بها البخاري، يعني كلها ثلاثية ثنائية، لكن بسبب المراسيل اللي وضعها وبسبب البلاغات نزل مستوى ماذا؟ الموطأ، وكان في غنى عنها، واشتغل عليها ابن عبد البر في التمهيد، يعني حاول أن يصل كثير من هذه البلاغات التي ذكرها الإمام مالك. اي ما يذكر على طول الى صحن وصلها كلها، بعضها ما وصلها، لكن الاغلب يعني على الصحه، لكن هو كان في غنى عنها، يعني كان يستطيع عنها. وهو من يعني اول من استخدم البلاغات، يعني بلغني كذا، ولذلك يعني صنفوه في نوع من انواع علم الحديث البلاغات، تعريف البلاغات، ويشرحون العلماء ويتكلمون عليه. قبل الإمام مالك ما كانوا يعرفون شيء اسمه البلاغات. طيب يلا نايف اقرأ، اقرأ كتابك. طيب هنا ذكر مسألة، طبعا هاي المسألة تعتبر من تفردات الحاكم. الحاكم شو يقول؟ يقول إذا روى أتباع التابعين عن التابعين، مثل الأعمش عن الشعبي، الشعبي يقول يؤتى، ذكر حديث مثلا يؤتى بالرجل يوم القيامة إلى آخر الحديث. فهنا الحاكم يقول إذا هذا التابعي ذكر حديث موقوف عليه، حديث موقوف عليه بهذه الطريقة يؤتى بالرجل أو شيء من أمور الآخرة أو غيره، الحاكم يقول هذه الصورة تدخل في ماذا؟ في المعضل، تدخل في المعضل. كيف معضل؟ يعني هذا رواية هذا التابعي كيف تكون معضلة هنا؟ الحاكم يقول هني، يقول الساقط في هذا السند هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لكن بالنظر في التحقيق في هذا الأمر هل كلام يستقيم؟ ما يستقيم. إحنا شو قلنا؟ إحنا في العضال في وسط الأسنان، ما يكون في نهاية ماذا؟ الأسنان. فهذا القول ماذا؟ مرجوح. ولذلك ابن جماعة يعني أنكر عليه، أنكر عليه. حتى المثال اللي ذكره ابن الصلاح الأعمش عن الشعبي يجاء بالرجل يوم القيامة، ابن جماعة قال حتى هذا المثال ما يصح، لأن أصلا لو قال يجاء بالرجل يوم القيامة هذا له حكم ماذا؟ الرفع، حكم الرفع، فيكون من قبيل المرسل وليس من قبيل ماذا؟ المعضل. هذا وجزاكم الله خير، نكتفي بهذا. خلصنا السقط شو؟ الظاهر. المشكلة هنا عندنا الترتيب، يعني بعدين بيجيب العنعنة وبعدين جايب التدليس، فاحنا لازم ناخذ التدليس وعقب نرد للعنعنة. شو تراجع شو؟ يا تقريب ترجع لمصطلح حديث، مصطلح حديث هذا سندويتش صغير. سندويتش أحسن من أكل شيء. أقول لك سندويتش أحسن من أكل شيء. لا لا بتاكل إن شاء الله، تاكل برياني. إن شاء الله نسهل الموضوع، نسوي لكم إن شاء الله رسومات وتقريب كثير إن شاء الله. لا تخاف، لا تخاف. ما فهمته؟ التابعي يعني الحاكم يقول التابعي وقف عليه الحديث، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صيغة المرفوع، مثل هذا الحديث اللي ذكرنا. فيقول هنا التابعي إذا روى هذا الحديث يكون أسقط الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون له صورة ماذا؟ الإعضال، لأن الساقط ماذا؟ احتمال السقط اثنين متواليين، الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقول أصلا هذه الصورة خارج شو الموضوع، يعني خارج. لو سلم يعني هذا المثال، الأصل في السقط في المعضل لازم يكون وين؟ في وسط الأسنان ليس في طرف الأسنان. من حضر سعيد؟ نعم. الله عليك، جزاكم الله خير. حاولوا تراجعون جيد، ترى المراجعة يمدحونها. راجع معنا؟ ها؟ وايد عندكم؟ أنا ما طلبت منكم للحين. أسئلتكم بغض عن 20 صفحة. شيخ يعني شو وايد إيه؟ 20 وايد؟ 20 و20 دواء ودراسة. شوية 20. دكتورة هذه. أو دكتورة. هذا تعرف الحين يقولون، تعرف قصة راس الديك؟ لا. اي بقول لك قصة راس الديك، ها بتستفيد منها في حياتك. يضربون مثل يعني في كتب العقيدة، يقولون يضربون مثل في الجهمية وغيرهم في الفرق. فيقول واحد كان عمي لا يبصر شيئا، فدعا الله عز وجل أن يبصر ولو لدقيقة واحدة. فلبى الله عز وجل رغبته ففتح عينه فرأى راس ديك في هذه الدقيقة. ما رأى من الدنيا إلا شو؟ راس الديك، وخلاص بعد فقد بصره. بعدها كل ما يجون الناس كل ما يذكرون له شيء يقول كم من راس الديك؟ شو حجمه من راس الديك؟ أكبر ولا أصغر؟ لأنه ما شايف إلا شو؟ راس الديك. يعني من باب المثل يعني يضربونه تقريبيا يعني. يقولون ليش؟ لأن هذا لما لجأ إلى التمثيل مثل الله عز وجل المخلوقين، ما لجأ إلى هذا التمثيل إلا للتصور القاصر أنه قاس على البشر في الدنيا، وما عرف أن لله عز وجل المثل الأعلى ليس كمثلي شيء، فقاس على تصوره وذهنه. هذا اللي شايفنا في الدنيا سمع يد شايف هاي الإيد، يبدأ يشبه ماذا؟ يد الله عز وجل. هذا الديك.